بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير، الأخوة الحضور والأخوات، وكل عام وأنتم بخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم رمضان صيامه وقيامه، وأن يعيده علينا وعليكم بالصحة والسلامة والعافية والسعادة والرضوان، وأن يعيد علينا وعليكم العيد السعيد في ونحن وجميع الأمة الإسلامية بكل خير وفرح وسعادة يا رب. ونواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر، ووصلنا عند قول المؤلف رحمه الله الأصل الخامس، وهو النون المفتوحة. قال ابن الجزري رحمه الله: الأصل الخامس النون المفتوحة نحو العالمين والذين والمفلحون وبمؤمنين. فروى بعضهم عن يعقوب الوقف على ذلك كله بالهاء، يعني العالمين، الحمد لله رب العالمين، والذين أولئك هم المفلحون وما هم بمؤمنين، وهكذا. فروى بعضهم عن يعقوب الوقف على ذلك كله بالهاء، وحكاه أبو طاهر بن سوار، ولاحظ معي حط خط أحمر تحت وحكاه، وحكاه أبو طاهر بن سوار وغيره، ورواه ابن مهران، لاحظ أيضا حط خط تحت أحمر تحت كلمة ورواه، ورواه ابن مهران عن رويث، وهو أي هذا السكت في العالمين ونحوها لغة فاشية مضطردة عند العرب. ومقتضى تمثيل ابن سوار إطلاقه في الأسماء والأفعال، فإنه مثل بقوله ينفقون. طبعا نحن كلمة مقتضى نلاحظها دائما عند الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه، دائما يقول ومقتضى هذا القول كذا، والمقتضى اللي هو مصطلح أصولي عند علماء الأصول، اللي هو من الدلالات، من يعني دلالة الاقتضاء ودلالة اللزوم وغير ذلك. ومقتضى تمثيل ابن سوار إطلاقه في الأسماء والأفعال، فإنه مثل بقوله ينفقون، وينفقون فعل. وروى ابن مهران عن هبة الله عن التمار تقييده بما ليس بما يلتبس، عفوا، وروى ابن مهران عن هبة الله عن التمار، أي عن رويس، عن التمار تقييده بما لم يلتبس بهاء الكناية، ومثله بقوله وتكتم الحق وأنتم تعلمون، لأن لو ثبتناه نقول وأنتم تعلمونه، فيكون في حيكون الهاء هنا ليست هاء السكت، وإنما ربما يفهم منها أنها هاء الكناية. وبما كنتم تدرسون، أي تدرسونه، لو أثبتنا فيها هاء السكت ليعقوب تحتمل أنها هاء الضمير، تدرسونه أي تدرسون ذلك الشيء المتكلم عنه. قال أي ابن مهران: ومذهب أبي الحسن بن أبي بكر، يعني شيخه ابن مقسم، أن هاء السكت لا تثبت في الأفعال. قلت أي ابن الجزري رحمه الله: والصواب، أي الصواب في هذا الموضوع، والصواب تقييده عند من أجازه كما نص عليه علماء العربية. والجمهور على عدم إثبات الهاء عن يعقوب في هذا الفصل، وعليه العمل والله أعلم. لاحظ هذه، يعني لاحظ هذين السطرين. قلت أي ابن الجزري: الصواب تقييده عند من أجازه، يعني تقييده بحيث أنه لا يكون في الأفعال، يعني يقيد بالأسماء كما نص عليه علماء العربية. طيب إيش دخل علماء العربية في هذا؟ هذه قراءات وروايات ومذاهب قراء، وليست مذاهب نحاة، لكن يستأنس بها كما هو معلوم. والجمهور، أي الجمهور من علماء القراءات وليس من علماء النحو وليس من علماء العربية، وإنما هو الجمهور من علماء القراءات، على عدم إثبات الهاء عن يعقوب في هذا الفصل اللي هو هاء السكت في العالمين ونحوها. وعليه العمل، يعني عليه، هل الضمير في عليه يعود على الفصل؟ يعني وعن عدم إثبات الهاء في هذا الفصل وعليه العمل، يعني عليه، يعني العمل، أي على، يعني السكت في هذا الفصل هو الذي عليه العمل، أو عدم إثبات الهاء عن يعقوب في هذا الفصل هو الذي عليه العمل؟ حقيقة كلام الشيخ ابن الجزري واضح جدا في أن وعليه العمل، أي على عدم إثبات الهاء هو الذي عليه العمل، عدم إثبات الهاء هو الذي عليه العمل. لكن لو أخذنا هذا الكلام الآن، وهذا الكلام قد لا يعجب كثيرا من أصحاب التحريرات، لو أخذنا هذا الكلام على ظاهره، وهو أن عدم إثبات الهاء عن يعقوب، يعني عدم إثبات هاء السكت في العالمين ونحوها وبابها هو الذي عليه العمل، هذا يخالف ما عليه العمل الآن عند أهل الطيبة الذين يقرؤون بالطيبة، الذين يقرؤون بالطيبة الآن يثبتون هذا الهاء، بل أنهم يثبتونه وجوبا، يعني لا يثبتونه اختيارا وإنما يثبتونه وجوبا. فمن يقرأ بالطيبة لا بد أن يقرأ العالمين ونحوها، وإذا تركها يقولون هذا خل يعني خلل في أو أخل أو أخل بالرواية. فكلام الشيخ ابن الجزري، وهذا الكلام قد لا كما قلت قد لا يعجب كثيرا من أصحاب التحريرات، لكنه نحن نتكلم بما نراه هو الصواب بغض النظر من خالف وبغض النظر من قال. الحق ليس فيه كبير ولا صغير، الحق حق سواء قاله الصغير والضعيف مثل محدثكم أو قال به الكبير والقوي والعالم والجليل إلى غير ذلك. لاحظ هذا السطر الآن فيه مخالفة لظاهر، حتى نتأدب في العبارة نقول فيه مخالفة لظاهر كلام الشيخ ابن الجزري. طيب يأتي واحد ويقول طيب لماذا هم يقرؤون بهاء السكت؟ فنقول اعتمدوا على عبارة الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه في كتابه اعتمدوا عليه في الطيبة، وقيل عن يعقوب مال ابن العلاء، وقيل عن يعقوب مال ابن العلاء ذيك في باب الإدغام الكبير، لا هناك لا إله إلا الله محمد رسول الله، عندما قال وهسكت لا إله إلا الله لما قال قل الآن إن شاء الله نتذكر النص، وقيل مال يعقوب ابن العلاء هذا في باب الإدغام، هذا في باب الإدغام الكبير، لأن هاتين المسألتين يعني مسألة الإدغام الكبير ومسألة هاء السكت حقيقة هي من المسائل التي يعني أحيانا تشوش علي كثيرا، فلهذا ندخل. نعم هو يقول الشيخ ونحو إليهن، والبعض نقل بنحو عالمين موفون وقل. لاحظ هذا في الطيبة، الذين يثبتون هاء السكت في الطيبة من طريق الطيبة اعتمدوا على هذا الكلام، على كلام الجزري، والبعض نقل يعني وبعض علماء القراءات نقل بنحو عالمين يعني عالمين وبابها التي ذكرها هنا موفون كذلك، هم حتى يسهلون يقول أن تكون على اسم الفاعل كمثال، وقل يعني الأخذ عليه أو الأخذ به قليل، وسنرجع إلى هذا الكلام. حقيقة هذه المسألة ربما تكون هي المسألة التي ندرسها هذه الليلة لأنها مهمة جدا، وعند أهل التحريرات أيضا مهمة جدا، وكان العبد الضعيف قد كتب فيها مقالا ربما قبل 7 سنوات أو 6 سنوات نلخصه، هو مقال طويل جدا وأقرأه عليكم. السكت ليعقوب في نحو العالمين، طبعا قلنا ما قلنا العالمين فقط، العالمين وبابها. أولا من حيث الرواية أو عفوا من حيث القراءة، العبد الضعيف قرأ بهذا السكت في نحو العالمين، قرأنا به على شيوخنا من طريق الطيبة، لكنه هل هو من طريق الطيبة أو هو اختيار للشيخ ابن الجزري سنعرف. أما من حيث الرواية، ولهذا يعني أتمنى أن يعني يركز معي في هذه المسألة لأنها من المسائل الكبيرة التي يناقش فيها أهل التحريرات. طبعا لا ننكر هاء السكت، ما أحد يستطيع أن ينكر هاء السكت، لكنه هل هو من طريق النشر ومن طيبة النشر، هل هو من الطريق أم لا؟ ونحن قلنا سابقا في بداية دراستنا لكتاب النشر ليس كل ما يذكر في النشر هو من طريق النشر، هذه مهمة جدا بعض الناس ما ينتبه لها، بعض الناس الذين لم يتعمقوا في دراسة النشر يظنوا أن كل ما ذكره الشيخ ابن الجزري في النشر هو من طريق النشر، لا، عندنا فرق كبير في دراسة كتاب النشر من باب يعني من باب التفصيل، عندنا فرق بين ما يقرأ ما يثبته ابن الجزري في النشر على أنه من طرق النشر، وبين ما يثبته في النشر من حيث كونه اختيار للشيخ ابن الجزري وخارج عن طريق النشر، ومر معنا أمثلة وإذا بعد كذا نذكرها إن شاء الله. فنقول من حيث الرواية هذا السكت مروي عن يعقوب الحضرمي رحمه الله من طريق طيبة النشر، وهو مما زادته الطيبة على الدرة. قال ابن الجزري، ونقلت كلام ابن الجزري الذي ذكرناه الآن هنا. لننظر الآن في هذه الرواية وهذا الكلام الذي ذكره الشيخ ابن الجزري في النشر، وهذه دروس هي مدارسة لكتاب النشر. لاحظ أول شيء الكلمة التي قلت لكم إن الشيخ إنها يوضع تحتها خط أحمر، وهو قوله وحكاه أبو طاهر. لاحظ معي أن الشيخ ابن الجزري قال وحكاه، يعني هذا القول في كتاب المستنير هو حكاية. وهذا من الأشياء التي نعجب منها من أصحاب التحريرات حقيقة، يأتون بأقوال موجودة في التيسير ويقولون لا يقرأ بها لأنها جاءت من باب الحكاية. طيب هذا الآن هاء السكت هو من باب الحكاية. وسنرجع إلى كلام الشيخ ابن سوار في المستنير. رجعنا إليه فوجدت أن ابن سوار رحمه الله لم يرويه، يعني لم يروي هذا هاء السكت، لم يرويه، يعني لم يروه، يعني لم يقل قرأت به على فلان على فلان على فلان، هذه الرواية. حتى وإن صرح بذلك بعض المتأخرين، يعني بعض المتأخرين صرح بأن ابن سوار روى هذا، وهذا الكلام ابن سوار في كتابه المستنير يخالف ذلك. فنقول أن ابن سوار رحمه الله لم يروه، يعني لم يروي هذا هاء السكت في العالمين وبابها، حتى وإن صرح بذلك بعض المتأخرين، أي لم يذكره على أنه رواية قرأ بها، بل ذكره له، أي ذكر ابن سوار لهاء السكت في العالمين ونحوها إنما هو حكاية، كما هي صريح عبارة الشيخ ابن الجزري. ابن الجزري قال وحكاه أبو طاهر بن سوار، طيب وهي وحكاه، وشتان بين القراءة والرواية والحكاية، إذ كل واحدة لها معناها الخاص بها فلا يجوز استبدالها، وإلا فلا فائدة أو فما فائدة مراعاة المصطلحات العلمية. طيب ومما يدل، وطبعا أنا أقرأ لكم من بحث يعني نمقته قبل 6 سنوات، وسبحان الله قبل الدرس ب5 دقائق 10 دقائق وجدته. ومما يدل على صحة ودقة كلام ابن الجزري في قوله وحكاه، لاحظ الدقة، مما يدل على صحة ودقة كلام ابن الجزري من أنه حكاية وليس قراءة أو رواية، قول ابن سوار نفسه، حيث قال، أي ابن سوار قال بعد ذكره لسكت يعقوب في نحو هو وهي وفيما وعم، قال وقد روي عن يعقوب إثبات الهاء في الوقف فيما كان في آخره نون مفتوحة كقوله العالمين وينفقون والذين. فلو كانت المسألة رواية عند الشيخ ابن سوار لما قال وقد روي عن يعقوب، وإنما أدخلها في قال هو وهي وعم والذين والعالمين، فما غير في العبارة وقال وقد روي. وحقيقة هذه مسألة تحتاج إلى دراسة عند ابن سوار في كتابه المستنير، وعند سبط الخياط في المبهج، من البحوث الصغيرة اللطيفة جدا، يعني كبحوث ترقية، ما مدلول روى عند ابن سوار، وما مدلول روى عند سبط الخياط في المبهج، يليتها تدرس يعني كبحوث، بحوث صغيرة، بحوث ترقية أو بحوث يعني مختصرة جدا. وقال أبو الكرم الشهرزوري وروي عن يعقوب إثبات الهاء في الوقف فيما كان في آخره نون مفتوحة. لاحظ ابن سوار يقول وقد روي، وأبو الكرم الشهرزوري يقول وقد روي، ويظهر تطابق النصين، أي في الكتابين، يعني في المصباح وفي المستنير، ويظهر أيضا نسبتهما هذا السكت ليعقوب بصيغة التمريض وهي روي، ولم يبين، أي ابن سوار في كتابه المستنير وأبو الكرم الشهرزوري في كتابه المصباح، لم يبين من أي الطرق جاء السكت ليعقوب عندهما. وهنا يأتي السؤال، وهو هل يقرأ بهذا السكت ليعقوب؟ الجواب هو ما سنستعرضه في النقطة التالية، وهي أولا من حيث التحريرات، ذهب كل من جاء بعد ابن الجزري رحمه الله، طبعا فيما اطلعت عليه اطلاع القاصر، ذهب كل من جاء بعد ابن الجزري إلى القراءة بهذا السكت ليعقوب تبعا لابن الجزري فيما ذكره في النشر وما ذكره في الطيبة. ولما كان اعتمادهم، أي هؤلاء المتأخرين، لما كان اعتمادهم إنما هو على كلام ابن الجزري، فيحتم علينا البحث العلمي أن نورد كلامه ثم نعرضه. فنقول أولا، قال ابن الجزري رحمه الله: فروى بعضهم عن يعقوب الوقف على ذلك كله، فروى بعضهم عن يعقوب الوقف على ذلك كله. وهذا ليس نصا صريحا، بل هو مبهم، حيث إنه لم يعين لنا من هم هؤلاء، وإنما قال بعضهم. فكلمة بعضهم قد يدخل فيها من هم من أصحاب طرقه، ويدخل فيها من هو غيرهم. اثنين، قال أي ابن الجزري: وحكاه أبو طاهر بن سوار وغيره. وهذا كما قلنا قبل قليل هو حكاية لا وجه، كما بينا قبل قليل. وقال أي ابن الجزري فيما قرأناه قبل قليل، الكلمة الثانية التي قلنا نضع تحتها خط أحمر، وهي قوله: ورواه ابن مهران عن رويس. وهذا أوضح نص وأظهر عبارة عند ابن الجزري تدل على رواية هذا السكت، ومع هذا فإن فيها نظرا من جهتين. يعني الشيخ ابن الجزري يقول: ورواه ابن مهران عن رويس، هذا نص صريح بأن ابن مهران روى السكت في العالمين وبابها عن رويس. طيب، احنا اعترضنا على كلام ابن سوار لأنه حكاية. طيب قد يأتي واحد يقول: طيب ماذا ستفعل الآن مع ابن مهران؟ ابن مهران جاءك به ابن الجزري بنص صريح في الرواية، هل ستعابط يا دكتور؟ هل ستعابط؟ أقول له: لا، ما أعابط، لكن أناقش. طيب كيف سنناقش؟ نقول: أولا، لم يحدد لنا الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه مصدر رواية ابن مهران لها في أي كتاب من كتبه، هذا واحد. ابن مهران بالنسبة لمن لم يدرس النشر، ابن مهران عنده كتابان، يعني الذي يهمنا في القراءات من كتبه في القراءات كتابان: الغاية في القراءة العشر، وهو مطبوع ومحقق، وكتاب المبسوط برضو في القراءات العشر، وهو أيضا مطبوع ومحقق، وهو أكبر من كتاب الغاية. ابن الجزري جعل من أصوله في النشر كتاب الغاية، يعني ما يذكره عن ابن مهران المفروض أن يكون من كتاب الغاية. طيب، رجعنا إلى هذين الكتابين، أعني كتاب الغاية لابن مهران، وأعني كتاب المبسوط في القراءات العشر لابن مهران، لعلنا نجد فيه أو فيهما أو في أحدهما، لعلنا نجد الغاية. الغاية والمبسوط الشيخ حين الرجوع إليها. الغاية. طيب، تمام. طيب، فنقول قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: ورواه ابن مهران عن رويس. وقلنا أن هذه العبارة هي أوضح عبارة عند ابن الجزري تدل على رواية هذا السكت، مع أن هذا فيه نظر، مع أن هذا الكلام فيه نظر. أولا، لم يحدد لنا الإمام ابن الجزري مصدر رواية ابن مهران في أي كتاب من كتبه. كما قلنا قبل قليل، ابن مهران له كتابان: الغاية، وهو في القراءة العشر، وهو أحد أصول النشر، وكتاب المبسوط، وهو من مراجع النشر وليس من أصول النشر. كتاب الغاية ليس فيه هذا الباب نهائيا، يعني ليس فيه هاء السكت ليعقوب. إذن اتضح أن قول الشيخ ابن الجزري ورواه ابن مهران عن رويس ليست الرواية عن ابن مهران هنا من أصول النشر، يعني من خارج أصول النشر. فماذا سيفعل بها أهل التحريرات؟ وسنعرف الآن أيضا ملحوظة مهمة جدا في متعلقة بهذه المسألة. النقطة الثانية، اطلع العبد الضعيف على جميع كتب المفردات، مفردات يعقوب التي وصلتنا، وهي مفردة يعقوب للأهوازي، ومفردة الداني، مفردة يعقوب للإمام الداني، ومفردة يعقوب لابن شريح ومفردة ابن يعقوب لابن الفحام. هذه المفردات الأربعة التي اطلعت عليها لم أجد في واحدة منها أي واحدة منها ذكرت هذا السكت ليعقوب. يعني يذكرون السكت ليعقوب في هو وهي وفيمة وهذا كان. لكن السكت في العالمين وبابها لم تذكره أي مفردة من مفردات يعقوب، بل ولا لأحد من رواته. يعني هذه المفردات لم تذكر السكت لا ليعقوب من الروايتين، ولا لروح لوحده، ولا لرويث وحده. وهذا أي عدم ذكر هذه المفردات الخاصة بيعقوب، عدم ذكرها لهذا السكت ليعقوب، يدل على عدم شهرته عند هؤلاء العلماء. هذا كان السكت في قبل ابن الجزري وعند ابن الجزري. الآن ننظر إلى حالة هذا السكت بعد ابن الجزري. يظهر أن أهل القراءات قد اعتمدوا هذا السكت ليعقوب موافقة لابن الجزري، مع ما فيه من نظر كما سبق. ما هو النظر؟ النظر هو أنه ابن سوار هو فيه في المستنير حكايته، وابن مهران وإن كان رواه لكنه رواه من طرق غير طرق النشر. هذا النظر. فكيف توافقون ابن الجزري فيما خرج به عن أصول النشر؟ بل إن المتأخرين لم يأخذوا به فحسب، يعني بعض مشايخ التحريرات لم يكتفوا بأنهم أخذوا هذا السكت ليعقوب في العالمين، وهو لا شك أنه خروج من الإمام ابن الجزري عن طرقه. هؤلاء المتأخرون لم يكتفوا بذلك، بل بنوا على هذا السكت تحريرات، وبنوا عليه أوجها، ومنعوا عليه أوجها، وهو ما نلاحظه بكثرة عند الإمام الإزميلي رحمة الله عليه، وعند الشيخ المتولي رحمة الله عليه. وهذه بعض نصوصهما، يعني بعض نصوص هذين الإمامين الجليلين، وهما أكبر أئمة التحريرات. لاحظ، قبل أن نذكر كلامهم نذكر هذا المدخل البسيط. لماذا نذكر كلام الشيخ الأزميري وكلام الشيخ المتولي؟ لأن هاء السكت هو خروج، يعني ذكره الشيخ ابن الجزري، وهو خارج به عن طرقه في النشر، يعني عن طرق أصوله. طيب، الشيخ ابن الجزري قال في النشر أن الجمهور على عدم إثبات هذه الهاء أو هذا السكت ليعقوب وعليه العمل، يعني على عدم إثبات الهاء هو الذي عليه العمل. الشيخ ابن الجزري قال إن المستنير روى هذا الهاء السكت واتضح أنه حكاية، وابن الجزري قال وحكاه أبو طاهر. الشيخ ابن الجزري قال ورواه ابن مهران، اتضح أن ابن مهران لم يروه في الغاية، فلو كان رواه في الغاية ما أحد يستطيع أن يتكلم، يقول الغاية من أصول النشر، فذكره في الغاية دليل على أنه من أصول النشر. لكن عدم ذكر ابن مهران لهذا السكت في كتابه الغاية دليل على أن الشيخ ابن الجزري جاء به من خارج أصول النشر. بعد ذلك، هؤلاء الذين يهتمون بمسألة خروج الطريق ودخول الطريق لم يكتفوا كما قلت قبل قليل، لم يكتفوا بأنهم أثبتوا هذا السكت، وإنما بنوا عليه أحكاما، فجوزوا أوجها ومنعوا أوجها. فالسؤال، كيف يجوزون أوجها على مسألة هي خارجة من أصول النشر، وكيف يمنعون أوجها على مسألة هي خارج من أصول النشر؟ مسألة تكون المسألة وضحت. الآن نعود إلى كلام الشيخ الإزميلي، أو نقول كلام الإزميلي. الشيخ الإزميلي يقول ويختص وجه هاء السكت في الوقف على عالمين، يعني العالمين وبابها ونحوها، وكذلك الإضغام الكبير ليعقوب بعدم التكبير. يعني يختص وجه هاء السكت مع والإضغام الكبير ليعقوب طبعا بعدم التكبير والسكت بين السورتين، لأن هاء السكت من مستنير ابن سوار ومصباح أبي الكرم ومن غاية ابن مهران لرويس، والإدغام الكبير من المصباح ليعقوب، وكلهم مجمعون على السكت بين السورتين. هذا كلام الشيخ الأزميلي رحمة الله عليه، وفيه نظر سنقوله بعد قليل بعدما نذكر كلام الشيخ المتولي. الشيخ المتولي رحمة الله عليه يقول وهزكتك فيك العالمين الذين إن تكون مدغما للحضرة من فأهم لا وتختصك الإدغام لا ريب عنده بسكتك بين السورتين أخ العالم. قال الشيخ المتولي نفسه شارحا لنظمه هذا قال تمتنع أو تمتنع هاء السكت في نحو العالمين وقفا ليعقوب مع الإدغام الكبير والسكت بين السورتين لأن هاء السكت في هذا النوع لرويس غاية ابن مهران. لاحظ الشيخ الإزمير يقول السكت في هذا من غاية ابن مهران, الشيخ المتولي اتبعه وقال من غاية ابن مهران, وليعقوب من المستنير وكذا من المصباح. الشيخ ابن الأزميري قال نفس الكلام, قال أن هذا السكت من مستنير ابن سوار ومن مصباح بالكرم في أحد الوجهين على عدم الإدغام الكبير, والإدغام ليعقوب من المصباح في وجه عدم الهاء وللزبيري عن روح من الكامل, وطبعا الزبيري عن روح وليس في الكامل هاء السكت أصلا, وتختص هي أي هاء السكت وكذا الإدغام الكبير ليعقوب بالسكت بين السورتين لأن صاحب الغاية والمستنير والمصباح مجمعون عليه. لاحظ هذا الكلام كلام الشيخ المتولي رحمة الله عليه. حقيقة كما نقول دائما الحق أقوى وأجل من كل أحد, واضح أن كلام الشيخ المتولي رحمة الله عليه إنما هو تنميق وتوضيح وتبيين لكلام الأزميري رحمة الله عليه, فهو يعتبر كلام رجل واحد, يعني كلام الشيخ المتولي وكلام الشيخ الأزميري هو كلام رجل واحد كما نقول دائما, لأن الأصل هو كلام الأزميري, المتولي أخذه منه ونمقه وقدم فيه وأخر, إذن هذا كله يعتبر كلام رجل واحد. طيب ومع هذا الكلام عند الشيخ الأزميري وعند الشيخ المتولي فيه نظر. أولا الشيخ الإزميري وتبعه الشيخ المتولي رحمة الله عليه جزم, أو الشيخ الإزميري جزم وتبعه الشيخ المتولي جزم بأن هذا السكت هو من المستنير والمصباح وغاية ابن مهران. المستنير كما قلنا هو فيه حكاية وليس رواية, والمصباح هو فيه رواية حكاية وليس رواية بدليل أنهما قال وروي بالتضعيف. أما غاية ابن مهران فهذه لا شك أنها خطأ, لا شك أنها خطأ ليست موجودة في غاية ابن مهران. قد يأتي واحد يقول طيب ربما الشيخ الإزميلي اطلع على نسخة من نسخ غاية ابن مهران, هذا وارد, هذا وارد لا شك في ذلك, لكن نقول لاحظت أن النصوص, وهذه طلبت كثير من يعني دائما أذكرها وأذكرها لبعض الطلاب الذين يبحثون عن البحوث الصغيرة المفيدة المهمة جدا, وقلت أن واحد يتتبع ما يذكره الشيخ ابن الجزري وينسبه إلى ابن مهران بدون أن يذكر الغاية, يعني الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه في النشر إذا أسند إلى ابن مهران أحيانا يقول ابن مهران في الغاية, فيصرح أن هذا الكلام عن ابن أو هذا الحكم عن ابن مهران في كتاب الغاية, هذا لا يدرس ما لنا شغل فيه, هذا موجود, لكن الأشياء التي يسندها أو ينسبها إلى ابن مهران ولا يذكر الغاية. نلاحظ وهذا باستقراء شبه تام, ولهذا لا أقول أنه استقراء تام لأن حقيقة لم أتتبعها كلها وإنما تتبعت كجلها, فوجدت الشيخ ابن الجزري غالبا إذا قال وهذا مذهب ابن مهران ولم يذكر في الغاية أنه ليس في الغاية, ومن ضمنها هذه المسألة. ووجدت وهو السبب الذي يجعلنا نقول أنها تحتاج إلى دراسة, نقول لاحظت أن الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه عندما يقول يسند الحكم إلى ابن مهران ولا يذكر الغاية, وجدت الشيخ الأزميري يقول بأنها من الغاية, يقول بأنها من الغاية, فهذه حقيقة مسألة تحتاج إلى دراسة ممن يهتم بالنشر, يعني تحتاج واحد شاب نشيط أو باحثة نشيطة, ويعني هي لن تكون كلمات كثيرة حقيقة وإنما لكنه يدرسها من خلال بين الشيخ ابن الجزري وبين الشيخ الأزميري. طبعا الشيخ المتولي رحمة الله عليه هو تابع للشيخ الأزميري رحمة الله عليه. فنقول جزم الشيخين بأن هذا السكت هو من المستنير والمصباح وغاية ابن مهران، هذا يحتاج إلى إثبات كونه رواية لا حكاية في الكتابين الأولين أي المستنير والمصباح، وإلى إثبات وجوده أصلا سواء كان رواية أم حكاية في الكتاب الثالث وهو كتاب ابن مهران اللي هو الغاية، إذ لا وجود أصلا لهذا السكت في الغاية بل ولا في كتابه الآخر المبسوط في القراءات العشر. أيضا جواب على السؤال الذي قلناه الآن، قد يأتي إنسان ويقول ربما الشيخ ابن الجزري وقع الشيخ الإزميلي اطلع على نسخة من كتاب الغاية فيها هذا الكلام. نقول له هذا الكلام لو كان صحيحا، لو كان موجودا في الغاية لكان موجودا في المبسوط. طيب قد يأتي واحد ويناقش، لأن زملائنا أصحاب التحريرات يعني حلوين شوية، يعني يحبوا يناقشوا دائما، فنقول وأنا أتكلم بلسانهم حقيقة لأنه ما حصل حديث بيني وبينهم أو بيني وبين زملائي في أصحاب التحريرات في هذا المجال، لكن أتخيل أنهم ربما يقولون احتمال الزميل اطلع على نسخة، وهذا احتمال وارد، ما حد يستطيع أن ينكره. فنقول له عدم ذكره في المبسوط دليل على أنه غير موجود في الغاية. قد يأتي ويناقش أيضا مرة أخرى ويقول لا يلزم من عدم ذكره في المبسوط أنه لم يذكره في الغاية، وهذا كلام حلو. أقول ربما يقولون، فنقول لهم وصلنا كتابان أو ثلاثة كتب حقيقة، وصلتنا ثلاث كتب حقيقة وهي شرح لكتاب الغاية لابن مهران، شرح أعتقد اسمه أبو علي الفارسي أو الحسن أبو الحسن علي الفارسي، المهم ليس الفارسي صاحب النحو، لا هذا واحد ثاني ناس الآن اسمه، هل هو علي أبو الحسن علي الفارسي أو أبو علي الحسن الفارسي ما أدري، المهم واحد منهم، وهذا شرحه يعني موجود منه بعض الشيء وأخذت فيه عليه رسالة دكتوراه ودرس. أيضا شرح الغاية للكرماني وهذا مطبوع ومحقق، وشرح الغاية أيضا لصاحب كتاب الإيضاح شرح الغاية للندرابي، فهذه شروح ثلاثة وقديمة جدا شرحت الغاية وليس فيها ذكر لهذه المسألة، فهذا يدل على أنه الشيخ ابن مهران رحمة الله عليه لم يجعلها في الغاية. ما أدري بعد ذلك هل هناك احتمال آخر لا أدري، لكن لو ناقشوا وكلموا وجاءوا باحتمال آخر ربما نعرف نرد عليه. فنقول نرجع إلى الكلام، فنقول ولعل سبب هذا الوهم وهو إسناد هاء السكت لغاية ابن مهران في قول الشيخ ابن الأزميري والشيخ المتولي رحمة الله عليهما، ولعل سبب هذا الوهم هو قول ابن الجزري رحمه الله ورواه ابن مهران عن رويس، مع أنه كلام مطلق يحتمل كأي كتاب من كتب ابن مهران، إلا أن الشيخين أي الأزميري والمتولي قيداه بالغاية، ولو رجعنا إلى الغاية لم نجد ذلك. كيف ذلك؟ السؤال الثالث أو النقطة الثالثة، كيف يبنى، وهذه متعلقة بعلم التحريرات، كيف يبنى تحرير وجه فيه نظر من حيث الرواية وهو السكت في نحو العالمين على حكم مسند مقروء به وهو الإدغام المطلق حتى وإن كان من غير طريقة طيبة؟ خلاصة هذا الكلام المراد قوله نقول أولا هاء السكت في العالمين ونحوها ليعقوب ليس له ذكر في جل كتب القراءات التي وصلتنا، وهي في هذه المسألة أي هذه الكتب كتب القراءات التي وصلتنا في هذه المسألة قسمان، القسم الأول كتب أسندته لكن لروح فقط دون رويس، ومع ذلك أهل التحريرات يقرؤونه ليعقوب بكماله. القسم الأول كتب أسندته أي أسندت هاء السكت في العالمين ونحوها لروح فقط دون إسنادها لرويس، وذلك في كتابين يعني من الكتب المسندة، أتكلم عن الكتب المسندة. أولا الأول كتاب الجامع للقراءات للردباري حيث قال وعن المعدل عن روح عنه الوقف أيضا على كل مفتوح سواء كان مشددا أو مخففا عليهن لديهن يعلمون ينفقون، وحيث كان أيضا في المفتوح غير المنون في كل القرآن. طيب يلاحظ أيضا أنها لروح فقط دون الرويس. الكتاب الثاني الذي هو المسند وهو كتاب الكامل للهذلي رحمة الله عليه، حيث قال بعد أن ذكر السكت في كلمة هو وعمه وبابهما، قال أي الهذلي في الكامل: زاد روح عند النون المشددة، زاد ابن مهران كل نون جمع نحو يقتلونه يعلمونه وشبه ذلك. لاحظ معي، وزاد ابن مهران، هل الشيخ ابن الجزري قال ورواه ابن مهران يقصد هذه الزيادة التي ذكرها الهذلي في كتابه الكامل عن ابن مهران؟ الله أعلم. المهم الذي عندنا أن هذا كلام صريح في هذين الكتابين أن السكت هو عن روح وليس عن رويس، خلافا لما في كتاب النشر. القسم الثاني من الكتب التي ذكرتها السكت كتب لم تسنده، يعني لم تجعله إسناد رواية، وإنما ذكرته حكاية، وذلك كما في المستنير والمصباح وكتاب ابن مهران الذي ذكره ابن الجزري عنه ولم يصرح به. وقطعا كما قلنا أثناء التعليق ليس في الغاية ولا في المبسوط. ثانيا، هناك عبارات صريحة تضعف هذا السكت، وهي: أولا، تعقيب ابن الجزري رحمه الله على المسألة بقوله وعليه العمل، أي والجمهور على عدم إثبات الهاء عن يعقوب في هذا الفصل وعليه العمل. هذا تعقيب من ابن الجزري على أن هذا القول فيه ضعف، أي هاء السكت في العالمين فيه ضعف. القول الثاني أو العبارة الثانية قوله في الطيبة والبعض نقل بنحو العالمين موفون وقل. لاحظ إذا رجعنا إلى شرح الطيبة لابن الناظم رحمه الله، لما جاء عند هذا البيت وشرحه قال وقيده، وهذا الكلام كلام الشيخ ابن الناظم يعني ولد الشيخ ابن الجزري، قال وقيده ابن مهران بما لم يلتبس بهاء الكناية نحو أنتم تعلمون. وهذا هو الصواب، قوله أي قول الشيخ ابن الجزري وقل إشارة إلى قلته، أي وقل الأخذ بذلك، وقل الأخذ بذلك. لاحظ الشيخ ابن الجزري في الطيبة يقول وقل بنحو عالمين مفهونة وقل، قال وقل، وفي النسل قال وعدم إثبات الهاء وعليه العمل. ولده وهو أدرى الناس بكلامه، الولد أدرى الناس بكلام أبيه خاصة إذا كان من طلاب العلم، فيقول قل إشارة إلى قلته، أي وقل الأخذ بذلك. أيضا عندنا الشيخ طاهر بن عرب وهو تلميذ الشيخ مباشرة، تلميذ الشيخ ابن الجزري مباشرة، وفي المنظومة منظومة الطاهرية التي نظر فيها كتاب النشر، لما جاء هنا طبعا هو يعني قال وتركها أصح، هذا كلام طاهر بن عرب. طاهر بن عرب لما جاء عند هذه الهاء السكت في العالمين قال وتركها أصح، وشتان بينهما فيقول وقال، أي طاهر بن عرب لما نظم هذه العبارة بقوله ونظمها بقوله وتركها أصح، يعني وتركها السكت أصح، قال تركه أصح أي ترك الإلحاق في نون الجمع، أي ترك الإلحاق في نون الجمع تركه أصح. هذه نصوص عن هؤلاء عن الإمام ابن الجزري وعن ابنه وعن تلميذه ابن الجزري في النسل وفي الطيبة، وتلميذه وابنه في شرحه لكلام أبيه، وتلميذه الطاهر بن عرب أيضا في منظومته وشرحه لها. وهؤلاء أدرى الناس، يعني هذان الإمامان ابن الناظم وطاهر بن عرب أدرى الناس بكلام الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليهما، لأن واحد منهم تلميذه والثاني ولده. أيضا الشيخ ابن البنا رحمة الله عليه في كتابه إتحاف فضلاء البشر نقل نفس كلام الشيخ ابن الجزري، قال والجمهور على عدم إثبات الهاء في هذا الفصل وعليه العمل. خلاصة القول في هذه المسألة كما يراه العبد الضعيف. نقول إن الوقف بهاء السكت ليعقوب على العالمين ونحوها قراءة لا توجد مسندة أو لا توجد مسندة كلام لا توجد مسندة أحسن مسندة لا توجد مسندة في كتب القراءات ليعقوب بكماله. نقول لا توجد مسندة في كتب القراءات ما هي موجودة، لكنها لا يعني عدم الوجود أنها لا توجد مسندة، مو أنها غير مذكورة، مذكورة لكنها وجدت مسندة لروح عنه فقط وليست من طريق الطيبة، ووجدت حكاية لا رواية في بعض مصادر النشر، وأنها أي هاء السكت أنها ليست عن الجمهور، وأيضا تنصيص ابن الجزري على عدم العمل بها. بعد هذه بعد هذا الكلام الطويل الكثير، ما ربما إنسان يقول هل نقرأ فيها؟ نقول من أراد التحرير يعني تحرير المسألة تحريرا علميا حسب رأي العبد الضعيف يقرأ بها، ليس لأنها من أصول النشر، لأنها ليست من أصول النشر، وإنما يقرأ بها على أنها اختيار لابن الجزري واختيار ثانوي عند ابن الجزري، لأن ابن الجزري قل يعني ضعفها وقال إن الجمهور على عدم العمل بها. إذن الخلاصة هاء السكت ليعقوب ليست من أصول النشر، ليست من طرق ابن الجزري في النشر، وإنما هي اختيار له هذا الاختيار هو أيضا نفسه كان يضعفه، وابنه ضعفه، وتلميذه ضعفه، ومن يقول غير ذلك عليه أن يثبت عكس ما ذكرنا. هذه منقولات من أمهات كتب القراءات ومن صريح عبارات هؤلاء العلماء. مسألة أننا نبني حكما على هاء السكت، طيب هذا الحكم سيكون مسندا ومتلوا بالسند ومن طريق النشر، كيف تبني عليه هاء السكت التي هي اختيار وليس رواية وليس طريقا من طرق النشر؟ هذه مسألة من ينظر إليها من أصحابنا وزملائنا أهل التحريرات بجد واجتهاد وتجرد الله أعلم سيغير رأيه. أيضا لاحظ أيضا حقيقة هذا الكلام الذي ذكره الشيخ ابن الجزري في هذه المسألة، هناك شرح للغاية، نعم ذكرت تذكرت الآن، هناك شرح للغاية سمعت أنه يحقق الآن في جامعة أم القرى وهو للغزنوي، وعقد فصلا الفتحة أبادي أعتقد، وعقد فصلا هاء السكت في مذهب ابن مهران نعم شرح الغاية عقد فصلا بعنوان هاء السكت وذكر فيه مذهب ابن مهران، وهذه المسائل التي ذكرها الشيخ ابن الجزري هنا ذكرها الشيخ ابن مهران في في في في تلك في في ذلك الكتاب، لكنه ليس عن الغاية وإنما هو مذهب ابن مهران في هذا السكت. أيضا من المسائل التي يعني ينتقد فيها أهل التحريرات أن كتب القراءات التي ذكرت هذا السكت هي جعلته في الأفعال، ومع ذلك فهم يمنعونه في الأفعال، يعني المستنير هم يقولون من المستنير. طيب يا سيدنا الشيخ الإزميري ويا سيدنا الشيخ المتولي رحمة الله عليكما ونفعنا بعلمكما، بما أنها من كتب التيسير من المستنير لماذا لا تقرؤونه بالأفعال إذا كانت رواية؟ كون الشيخ ابن الجزري على أنها من طبعا على فرض نحن نتكلم على فرض، كون الشيخ ابن الجزري ذكرها من المستنير ثم اختار عدم الأفعال، لكن صاحب المستنير اللي هو صاحب الرواية عندكما هو قال إنه رواها بالأفعال وقرأ بها في الأفعال. فهذه المسألة حقيقة أطلنا فيها الكلام لأنها مهمة جدا. فنقف نكمل نأخذ صفحة يعني ننهي هذا النوع اللي باقي. نعم، قال الشيخ ابن الجزي رحمه الله: وأما الكلمات المخصوصة فهي أربع: يا ويلتا ويا أسفا ويا حسرتا وثم الظرف اللي هو ثم نعيما. فاختلف فيها عن رويس، فقطع ابن مهران له بالهاء وكذلك صاحب الكنز، ورواه أبو العز القلانسي عن القاضي أبي العلاء، ونص الداني على ثم ليعقوب بكماله، ورواه الآخرون عنه بغير هاء كالباقين. والوجهان صحيحان عن رويس قرأت بهما وبهما آخر. وانفرد الداني عن يعقوب بالهاء في هلمة، وانفرد ابن مهران بالهاء في وإيايا، وقياسه مثوايا ومحياي، وكذلك في أبا وقياسه أو أبي وقياسه أخي، ولا يتأتى ذلك إلا مع فتح الياء، وليست قراءة يعقوب والله أعلم. وروى عن أبي الحسن، يعني روى ابن مهران عن أبي الحسن بن أبي بكر اللي هو ابن مقسم المذكور: تستفتيان بالهاء من الأفعال خاصة، فخالف في ذلك سائر الرواة مع ضعفه والله أعلم. وهاء السكت في هذا كله وما أشبهه جائزة عند علماء العربية سماعا وقياسا والله أعلم. التعليق الأخير في هذا الدرس: قول الشيخ ابن الجزري فقطع ابن مهران له بالهاء، أيضا احنا قلنا ابن مهران مذكور في النسر، لاحظ معي هذه مسألة يعني مهمة جدا في دراسة النسر وفي مسائل التحريرات أيضا، ومسائل أن الشيخ ابن الجزري يذكر أشياء يخرج فيها عن أصوله احنا قلنا ابن مهران قال قطع ابن مهران له بالهاء، الشيخ ابن رواية أو طريق ابن مهران في رواية رويس هي من طريق ابن مقسم، يعني من قراءة ابن مهران على ابن مقسم على التمار على رويس، يعني هذا الطريق هو الموجود في النشر. طيب، عن ابن مهران من قراءة ابن مهران على ابن مقسم على قراءة ابن مقسم على التمار على رويس. الشيخ يقول فقطع ابن مهران له بالهاء، هذا الطريق هذه هذا الحكم هاء السكت ليعقوب عن ابن مهران ليس في الغاية، ليس فيها هاء السكت لمين؟ لابن مهران. إذا معناه إنه هذا الطريق أو هذا الحكم وهو هاء السكت في هذه الكلمات عن ابن مهران وصل للشيخ ابن الجزري ليس من طريق الغاية وإنما من طريق أدائي عن ابن مهران. طيب، قال وكذلك صاحب الكنز، يعني وقطع له كذلك صاحب الكنز، صاحب الكنز اللي هو ابن عبد المؤمن الواسطي، وهذا ليس من أصول النشر، يعني كتاب الكنز ليس من أصول النشر وإنما هو من مرويات الشيخ ابن الجزري، صحيح أنه من مراجع النشر لكنه ليس من أصوله، فذكره هنا إنما هو للشواهد والمتابعات ليس إلا. ورواه أبو العز القلانسي عن القضاء عن القاضي أبي العلاء عنه. رواية أبو العز من طريق القاضي أبي العلاء هي عن النخاس عن التمار عن رويس، يعني القاضي أبو العلاء طبعا هي من رواية أبو العز، ليس من رواية أبو العز مباشرة عن القاضي أبي العلاء لا، وإنما قراءة أبو العز على شيخه أبو علي غلام الهراس، وقراءة غلام الهراس على القاضي أبي العلاء، وقراءة أبو العلاء على القاضي أبو العلاء على النخاس، وقراءة النخاس عن التمار على رويس. ثم قال ونص الداني على ثم ليعقوب، على ثم ليعقوب، الداني في مفردته ليعقوب ليست من أصول النشر، ليست من أصول النشر. طيب، وقراءة الداني أو إسناد الشيخ ابن الجزري الذي اختاره للداني في النشر هو من رواية الداني على أبي الفتح فارس بن أحمد، ومن قراءة فارس بن أحمد على السامري عن التمار. بينما طريق الداني في المفردة هو من قراءته على أبي الفتح طريق الداني في النشر هو من قراءة الداني على أبي الفتح فارس على الجوهري عن التمار عن رويس. أما في المفردة مفردة يعقوب وهذا الذي جعلنا نقول أنها ليست من أصول النشر، السند سند الداني في مفردة يعقوب هو من قراءة الداني على أبي الفتح فارس وقراءة أبي الفتح على السامري وقراءة السامري على التمار. إذا طريق المفردة ليس في النشر، والطريق الموجود في النشر عن الداني عن أبي الفتح ليس هو الطريق الذي وضعه الشيخ ابن الداني في كتابه المفردة، وهذا مهم جدا يدل على تفنين العلماء في تآليفهم وأسانيدهم. ليس كل سند يذكرونه في كتبهم كما قلنا مرارا. الخلاصة أن هذا الهاء هاء السكت في هذه الكلمات المذكورة هي عن ابن مقسم عن التمار، وهذا طريق ابن مهران وليس من الغاية. نقول طريق ابن مهران ولا نقول طريق الغاية، نقول طريق ابن مهران. والجوهري عن التمار وهذا طريق الداني ولا نقول طريق مفردة الداني ليعقوب، وإنما نقول طريق الداني. والقاضي عن النخاس عن التمار وهذا طريق بالعز. وطبعا صاحب الكنز اللي هو الواسطي ابن عبد المؤمن الواسطي هو إسناده ينتهي إلى أبي العز ثم ينتهي، فهو إسناد واحد لأنه يمر على أبي العز على غلام الهراس إلى نهاية السند. هذا النقطة الأخيرة. وروى ابن مهران يعني هذه الكلمات التي هي في إياية، ابن مهران انفرد بالهاء في إياية، وهذه أيضا يدل على أنه ليس من الغاية. طيب، وهذه أيضا مسألة من المسائل المهمة في النشر، كيف يقول انفراده وهو خارج عن النشر؟ فمعناه أن الشيخ ابن الجزري عنده منهج خاص حقيقة إلى الآن لا أعلمه عن استخدامه للانفرادات. المهم الإمام الكرماني في كتابه شواذ القراءات ذكر عن ابن مهران أنه يثبت الهاء في وإياي، فيقول وإياي، وكذلك موجودة في شرح الغاية موجودة في باب هاء السكت الموجود قلت في المخطوط الذي قيل عنه إنه شرح الغاية للغزنوي. وكذلك ذكر ابن مهران في الكرماني في كتابه شواذ القراءة وهو مطبوع، ذكر عن ابن مهران عن أبي الحسن بن أبي بكر اللي هو ابن مقسم ذكر أنه يثبت الهاء في كلمة تستفتياني. فهذه التوثيق لهذه الكلمة من هذه الكتب هذا والله. وأيضا نقول ما ذكره خلاصة ما ذكره الشيخ ابن الجزري، وهذه خلاصة مهمة جدا في كلمتين فقط، ما ذكره الشيخ ابن الجزري رحمه الله عن ابن مهران في هذه المسألة في مسألة هاء السكت ما ذكره عن ابن مهران هو ليس من طريق الغاية وليس من طريق المصباح وليس من طريق المبسوط، وصل إلى الداني وصل إلى ابن الجزري عن طريق الأداء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.